فده خلاني التفت ان بقى عندي استعداد لحاجة ممكن فيما بعد تبقى كويسة. يعني والدتي برضو رحمة الله عليها ست يعني من القرويات البسيطات، ما خدتش حظها من التعليم الكامل، لكن ربت فينا الحلال والحرام والعيب وعزة النفس والكبرياء، واخد عن ماما. انا بقى حتة الاعتزاز بالنفس دي بشكل غير طبيعي، عندي عزة نفس غير عادية، يعني تصل الى درجة الكبرياء، يعني ما تطلبش حاجة الا لما تجيلك، ما تفرضش نفسك على حد، ما تعملش الحاجات دي كلها. برضو خلت للواحد شخصية مستقلة وتحظى بالاحترام والتقدير، لانك مش متطفل ولا مبتذل ولا مرخص نفسك، بالعكس انت بتحافظ على كرامتك وعلى نفسك. فدي حاجات جميلة جدا، يعني الشخصية الصعيدية بتتميز بها عن اي حد تاني. عدد افراد الاسرة قد ايه؟ يعني حضرتك عندك كم اخ واخت؟ انا عندي اخين، واحد مدير عام في جامعة القاهرة، ماسك مدير عام التعليم في الجامعة، والاخ التاني في الضرائب المبيعات في بيبا بن سويف، واختي التالتة هي اخت وحيدة برضو شغالة في مجال الضرائب مع اخوي. فاحنا عندنا اخين وبنت. كانت زميلتنا العزيزة الأستاذة أميمة مهران كانت ضيفة برنامجنا، وبتقول يا بخت البنت الصعيدية لأنها بتبقى مدلعة جدا. ده حقيقي برضو في أسرتكم برضو البنت مدلعة جدا؟ لا ده مش مدلعة، من اللي أنا عايز أقولك البنت الصعيدية بميت راجل تتحمل مسؤولية. عايز أقولك على حاجة يعني عجيبة جدا، أنا والدتي توفت لرحمة الله في 2020 من 4 سنين. الوحيدة اللي ملت فراغ والدتي هي أختي، يعني أختي أرملة، وقامت بدور الأم ولا تزال تقوم به بشكل قوي جدا. أول ما بسافر بتقابلني وتستقبلني وتفضل على خدمتي لغاية ما أرجع مرة تانية وهكذا، ما حسيتش في لحظة أن الوالدة رحمة الله عليها غابت. فده برضو جزء من أصالة شخصية المرأة الصعيدية، مش اللي هي بقى إيه يعني. لا هي كانت بتقصد أن هي بتلقى المزيد من الاهتمام والرعاية طبعا الراجل الصعيدي بيشيل البنت على دماغه وبيدللها وبيكرمها، على عكس ما ناس كتيرة كانت معتقدة وفاهمة ان هو ممكن يكون قاسي. الصورة النمطية اللي في المسلسلات او الدراما لا بالعكس، ده البنت الصعيدية بتتربى في حضن ابوها، فبتطلع بميت راجل، بتطلع شبعانة عاطفيا، وبتطلع قوية ومتوازنة نفسيا، وما عندهاش حالة قهر ولا عندها كبت ولا الحاجات دي كله، تبقى شخصية قوية جدا يعتمد عليها، وتبقى ست بيت وتتحمل المسؤولية. طالما جبنا سيرة البيت، هل مهنة المذيع لها تأثير يعني على تعاملات حضرتك سواء مع الآخرين أو حتى في بيت حضرتك مع الأسرة؟ يعني لا، ما بحاولش ان انا يعني امارس الدور دوت عليهم او كده، لانه لو انا عشت في دور المذيع حتى بره البيت ممكن ده لا يروق لكثيرين. يعني بالعكس الواحد مفروض انه يعيش حياته الطبيعية جدا كرجل، لكن هي ممكن يكون لها اثرها الايجابية في دفع الولاد للطموح وللنجاح وللمذاكرة وللتفوق. يعني المذيع بيبقى عقليته منفتحة، ما بيبقاش مغلق، فممكن يوافق على حاجات قد تبدو للآخرين غريبة. يعني أنا مثلا وافقت إن بنتي تسافر تدرس برا مصر لمدة 6 سنين كاملة وهي لسه عندها 18 سنة، يعني لسه متخرجة من ثانوية عامة، في حين إن كتير جدا من الناس يقولوا إزاي مش خايف عليها؟ لا خايف عليها ليه؟ أنا مربيها كويس ومؤسسها كويس. وفعلا سافرت لغاية ما التجربة نجحت. كانت أي دولة سافرت؟ في أوكرانيا، بس طبعا كانت قبل الأحداث بتاعت الحرب بتاع أوكرانيا. كانت سافرت في 2014 ورجعت في 2021، يعني 7 سنين بالضبط. يعني درس الطب فالقرار دوت ما كانش سهل ان حد ياخده الا لو عنده عقلية منفتحة. كذلك عندي بنت تانية برضو بتستعد انها تسافر يعني لمدة 10 شهور في برنامج اسمه الـ AFS بتاع التبادل الثقافي، بيبعتوا ولاد يقعدوا 10 أشهر مع أسرة، وفي المقابل الأسرة الأمريكية بتبعت بنت مكانها تقعد مع الأسرة المصرية. يعني ده برنامج بقاله سنين، فهي قدمت فيه البنت الصغيرة خالص واختاروها وبتستعد انها تسافر، فده برضو قرار. انا حاسة ان ده اصعب من قرار الدراسة على فكرة. لا يعني حضرتك

استمر وان انا اعمل برنامج كبير جدا. يعني انا غاوي احل مشاكل الناس، يعني دي رسالة انا مؤمن بيها، وما زلت شايف ان التلفزيون المصري يفتقد لمثل هذه النوعية من البرامج اللي هي برامج التفاعل مع الجماهير، ان انا اعمل برنامج كبير اسمع فيه الناس يقولوا اللي هم يقولوه، فيش مشكلة، واحد تعبان في مشكلة يطلع يتكلم ومسؤول يطلع يرد، وعادي جدا ده بيقول مشكلته وده بيقول الحل بتاعه، ده هيزود مصداقيتنا عند الناس اكتر. لو بتحلم حلم كده وتتمنى انه يتحقق في القريب العاجل، المذيع دكتور مصطفى عبد الوهاب، يا ترى هذا الحلم هيكون مرتبط بايه وشكله ايه؟ شوف بقى انا هقرا البادي لانجوج بتاع حضرتك. والله انا بحلم عينيك لمعت. انا عندي حلم والله، بس انا للاسف كسول جدا في تنفيذه. انا كنت عايز اعمل حاجه على اليوتيوب، يعني زي البودكاست كده، برنامج يبقى صوت وصورة برضو، واطلع اتكلم بكل حرية، واطلع يعني زي ما كنت بعمل زمان في القناة الثالثة، وحاول ان انا يعني اقدم محتوى يجمع ما بين القيم والدين. يعني مش هتكلم كداعية ديني، انا مش داعية ديني، بس ازعم ان انا اقدر اتكلم في منظومة من القيم المصرية واربطها بالدين بشكل غير مباشر. يعني لما اجي اتكلم مثلا عن الصدق، احنا عايزين نبقى صادقين مع نفسنا، واتكلم عن الصدق واهميته، ليه الغرب متقدم عننا بمراحل؟ لانه عنده حتة الصدق دي ما زالت موجودة، ما فيش خواجة اجنبي بيكذب عليك بيقول لك دي كذا يبقى هي دي كذا، ما عندوش الفهلوة والخداع. لما اجي اتكلم عن الامانة، لما اجي اتكلم عن كرم، لما كل القيم المصرية الجميلة دي اللي هي تكاد تختفي وهي موجودة بالمناسبة في الغرب مطبقة، هي أصلا قيمنا إحنا وتقاليدنا إحنا، نفسي أأكد عليها وعدها تاني للاهتمام وللصدارة، بس أربطها بالدين. يعني أستشهد بآية، استشهد بحديث، بموقف من الصحابة، بحس انه اقول للناس بقى هي دي القيم المصرية، هي دي الشخصية المصرية، لا تكذب ولا تخن، وخليك امين وخليك صادق وخليك ملتزم. على فكرة احنا عندنا قصص مصرية عظيمة، انا قرأت مؤخرا عدة كتب بتحكي عن شخصيات مصرية بسيطة بدأت من، يعني انا اول يعني مرة هضرب لك مثال حصل قريب قوي. يعني انا كنت راكب الباص بتاع مواصلات مصر، وبعدين لقيت الكرسي اللي جنبي شنطة صغيرة، فانا اعتقدت انه صاحبها بيجيب حاجة وجاي. الباص اتحرك والشنطة موجودة زي ما هي، لغاية ما جه حد عايز يركب فبيقول لي بتاعت حضرتك، قلت له لا مش بتاعتي، فاديتها للسواق ففتحها لقى فيها فلوس ولقى فيها حاجاته، فقال لي والله ده انت يعني تشكر، ده اي حد غيرك كان خدها. قلت له لا يعني حاجه مش بتاعتي، هي دي قيم. هل حضرتك حاولت تتواصل طيب ببطاقه ولا حضرتك سبتها للسائق؟ كان فيه بطاقه، يعني حضرتك سبتها للسائق. سبتها للسائق، قلت له بقى انا يعني ممكن اخدها وممكن ما اعرفش. حضرتك أتكلم. كنت تتواصل يعني؟ لا عشان ما حبيتش اتحمل المسؤوليه. فقلت هو اكيد اللي نسي الحاجه دي هيجي يسأل، ده شور أكيد يعني إنه هو عارف إنه نسيها هنا، فأول حد هيسأله يا السواق يا الناظر بتاع المحطة، فهم أدرى من مني أنا يعني، فهم يقولوا له ده في حد لقاها وجابها. الغرض إيه من الموضوع ده؟ إنه دي حاجة أمانة، فلازم يبقى كل الناس. تخيلي بقى أنت حضرتك لا قدر الله نسيتي حاجة وكل الناس اتصرفت هذا التصرف، لو المجتمع سادت فيه هذه القيم هنبقى احنا مطمئنين ان انا لو نسيت موبايلي مش هبقى الان هيرجع لي، ولو نسيت نظارتي هترجع لي، وانت لو نسيت حاجة هترجع. ده اللي انا قصدي عليه، نأكد على الحاجات دي كلها، الامانة والصدق، ونرجع بقى الحاجات الجميلة دي، نعيش في امان ونعيش في اطمئنان بدل الصراعات والحاجات اللي مش كويسة اللي ظهرت في الفترة الاخيرة دي. صحيح، الحياة الانسانية ممكن تكون حياة فيها متعة حتى لو هي فيها قسوة، لو الانسان ساعد اخوه فعلا. الانسان دي حقيقة على فكرة، دي مش دي فعلا احنا كلنا بنصعبها على بعض، الناس بتصعبها. كلنا في الاصل جوانا خير وجوانا حاجات كويسه، بس للاسف بيطلع نموذج او اتنين وحشين فبيبقى طاغي على الكل، فكلنا بنعتقد ان كل الناس كده. بس على فكره الاصل في الناس الطيبه والخير، يعني الاصل في الناس كده، لكن لازم هيطلع في نموذج او اتنين مش كويسين، بس مش هم دول القاعده، دول الاستثناء.